إذا أصيب الإنسان بمصيبة الواجب عليه أن يطمئن وأن يثبت. ما الذي يعينه على هذا الثبات؟ أمور. أما الأمر الأول فيعينه على الثبات في أمر المصائب أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد أن الله جل وعلا قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه. إذا أصيب بشيء كما يقول ابن القيم فإن الله جل وعلا قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، هناك أمور ما ابتلاه الله بها. وكذلك يقول رحمه الله أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، ينظر إلى المصائب العظيمة التي يبتلى بها الناس وينظر إلى مصيبته اليسيرة التي دون هذه المصائب فيعينه ذلك على الصبر وتجاوز هذه العقبات والملمات. أن يعلم أيضا أن الجزع والتسخط هل يرد المصيبة؟ لا يرد المصيبة، فماذا يستفيد الإنسان إذا تسخط واعترض على أقدار الله تبارك وتعالى؟ كذلك أن يعلم أنه يفوته ثواب الصبر، الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما قال 10 حسنات إلى 700 ضعف، قال بغير حساب، يعني فضل عظيم. ثم يقول ابن القيم إلماحة رائعة جدا يتأملها الإنسان الذي يصاب بالمصائب، قال أن يعلم أن الجزع تسخط يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، هذا الذي تجنيه إذا تسخط على أقدار الله. لكن إذا صبر، قال وإذا صبر واحتسب أرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه، قال فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا الدعاء بالويل والثبور ولا غير ذلك من أنواع المساخط التي يقابل بها الإنسان أقدار الله جل وعلا عليه.